ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها أنتم، الهاء يسموها حرف تنبيه، وأنتم ضمير من ضمائر الخطاب المخاطبين، أنت وأنت وأنتم وأنتن، والهاء للتنبيه. ها أنتم هؤلاء، هؤلاء الهاء الثانية للتنبيه جاء بها للتأكيد، ولا الأصل ها أنتم أولئي، لذلك في آية أخرى ما جاء بالهاء مرة ثانية، وهنا في هذه الآية جاء بها التنبيه مرتين للتأكيد. ها أنتم هؤلاء، أولئي من أسماء الموصولة لجمع المذكر، يستوي فيه المذكر والمؤنث، ها أنتم هؤلاء، أنتم اسم ابتدي بالكلام هو مبتدا لا إشكال فيه، أولئي فسرها بعضهم خبر، ها أنتم أولئي، والخبر ما تمم الكلام، لكن لما كان اسم موصول والموصول يقتضي صلة الكلام ما تم، وبعضهم جعل أولئي عطف أو بدل من كلمة أنتم، والخبر حاججتم فيما لكم به علم. وفيه تفسير آخر، ها أنتم يا هؤلاء، وكأن هؤلاء منادى وحرف النداء محذوف، ها أنتم يا هؤلاء حاججتم أي أظهرتم حجتكم فيما لكم به علم. ما كلمة ما موصولة بمعنى الذي، أي جادلتم ونازعتم وخاصمتم في الذي كان لكم به علم فيما أنزل عليكم من الكتاب، لكن لم تحاجون، لم تنتقلون إلى شيء لا علم لكم به، هذا لا يكون. فوبخهم الله ودمهم، فدل على أن من جادل في شيء لا علم له به فهو آثم وهو مذموم. ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم، فلما ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله هو الذي يعلم، وهو الذي قال إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، وهو الذي قال كان عيسى بن مريم مولود مخلوق مثله كمثل آدم، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. اقرأ يا أخي. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلف المفسرون من المراد بقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا، فقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يهود المدينة إلى الكلمة السواء، وهم الذين حاجوا في إبراهيم، وقاله الربيع وابن جريج، وقال محمد بن جعفر بن الزبير نزلت الآية في وفد نجران، وقاله السدي، وقال ابن زيد لما أبى أهل نجران ما دعوا إليه من الملاعنة دعوا إلى أيسر من ذلك وهي الكلمة السواء. والذي يظهر لي أن الآية نزلت في وفد نجران، لكن لفظ أهل الكتاب يعمهم وسواهم من النصارى واليهود، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يهود المدينة بالآية، كذلك كتب بها إلى هرقل عظيم الروم، كتب بالآية إلى هرقل عظيم الروم، كتب له آية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. والآية ختمها وقد دعا قال فإن أطعت فلك من الأجر كذا وإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. أريسيين قالوا إن الفلاحين لأنك عظيم لهم. فإن كفرت ولم تطع فذنوب كل هؤلاء القوم الذين معك أنت فذنوبهم عليك مع بقاء ذنوبهم عليهم لأنهم هو الذي صدهم عن الدعوة وهم الذين اتبعوه وقلدوه. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى عظيم الروم. نعم كذلك ينبغي أن يدعى بها أهل الكتاب إلى يوم القيامة. فقرأ جمهور الناس إلى كلمة بفتح الكاف وكسر اللام، وروى أبو السمال كلمة بفتح الكاف وسكون اللام، وروي عنه أنه قرأ كلمة بكسر الكاف وسكون اللام، وذلك على إلقاء حركة اللام على الكاف كما قالوا في كب، كب بكسر الكاف وسكون الباء. والكلمة عبارة عن الألفاظ التي تتضمن المعاني المدعو إليها، وهي ما فسره بعد ذلك بقوله ألا نعبد. وهذا كما تسمي العرب القصيدة كلمة، وجمهور المفسرين على أن الكلمة هي ما فسر بعد. وقال أبو العالية الكلمة السواء لا إله إلا الله. قال الفقيه الإمام وقوله سواء نعت للكلمة. قال قتادة والربيع وغيرهما معناه إلى كلمة عدل، فهذا معنى السواء. وفي مصحف عبد الله بن مسلم بن مسعود إلى كلمة عدل بيننا وبينكم. إلى كلمة عدل يعني إلى كلمة عدل بيننا وبينكم. ما ورد من قراءة غير السبعة كقراءة ابن مسعود هذه يستأنس بها وتفيد كثير في بيان المجمل من الأحكام، كقراءته فصيام ثلاثة أيام متتابعات يستفاد منها في بعض الأحكام، لكن ما يقرأ بها في الصلاة ولا يتعبد بها في التلاوة، لا يتعبد إلا بما في المصحف مما يوافق مصحف الإمام. فيقول أنها موجودة في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه تعالوا إلى كلمة عدل بين سواء بيننا وبينكم. نعم. وقال بعض المفسرين معناه إلى كلمة قصد. قال الفقيه الإمام أبو محمد وهذا قريب في المعنى من الأول، والسواء والعدل والقصد مصادر وصف بها في هذه التقديرات كلها. يعني لو واحد قال إلى كلمة سواء بمعنى كلمة عدل، وقال الآخر إلى كلمة سواء إلى كلمة قصد، كلمة صحيحة العبارة واحدة، القصد بمعنى الاعتدال والعدل الذي يستوي فيه الناس، يقول كلام متقارب لا منافات، لا يقول فلان المفسر خالف الفلان المفسر الآخر، لا المعنى واحد. نعم. والذي أقوله في لفظة سواء أنه ينبغي أن تفسر بتفسير خاص بها في هذا الموضع، وهو أنه دعاهم إلى معان جميع الناس فيها مستوون صغيرهم وكبيرهم. فقد كانت سيرة المدعوين أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا فلم يكونوا على استواء حال، فدعاهم بهذه الآية إلى ما تألفه النفوس من حق لا يتفاضل الناس فيه. فسواء على هذا التأويل بمنزلة قولك لآخر هذا شريكي في مال سواء بيني وبينه. والفرق بين هذا مما تفرد به، هذا من إبداع ابن عطية، هذه من فلتات قلمه الجيدة. قال احنا نفسرها تفسير خاص، نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة عدل كلنا تحتها. والنصارى فيهم طوائف قسيسين ورهبان ودرجات، واليهود فيهم درجات، بعضهم يخضع لبعض، قال لا ما عندنا أحد يخضع لأحد، كلنا تحت هذه الكلمة مستوون. فهذه هذا المعنى الجميل إذا ذهب إلى العوام حين يرون أن أحبارهم ورهبانهم وكبراهم يضطهدونهم ويأخذون أموالهم باسم الدين يأنسون ويألفون فيرتاحون، هذا هو العدل. ولذا ذهب إليها ابن عطية لم أرها لغيره رحمه الله. نعم. والفرق بين هذا التفسير وبين تفسير اللفظة بعدل أنك لو دعوت أسيرا عندك إلى أن يسلم أو تضرب عنقه لكنت قد دعوته إلى السواء الذي هو العدل. وعلى هذا الحد جاءت لفظة سواء بقوله تعالى فانبذ إليهم على سواء على بعض التأويلات. فلو دعوت أسيرك إلى أن يؤمن فيكون حرا مقاسما لك في عيشك لكنت قد دعوته إلى السواء الذي هو استواء الحال على ما فسرته. واللفظة على كل تأويل فيها معنى العدل، ولكني لم أرى لمتقدم أن يكون في اللفظة معنى قصد استواء الحال، وهو عندي حسد لأن النفوس تألفه. والله موفق للصواب برحمته. رحمة الله. شكرا. يعني الإمام علي بن أبي طالب رحمه الله كان يزعم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصه بعلم دون الناس، قال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ما عندنا شيء إلا ما في هذا الجراب، جراب سيف وفيه ورقة، هذه الورقة فيها مكتوب العقل والديات وفكاك الأسير. والثالثة أو فهما يؤتيه الله لرجل من عباده، وهذا الفهم دل على أنه لا يقتصر على قوم دون قوم، قد يأتي متأخر فيفهم من معنى الآية معنى ما خطر على من سبق، لا بمعنى أن هذا المتأخر أفضل من المتقدم، لكن هذا المعنى الذي وجده المتأخر لو اكتشفه المتقدم ما ينفع، ولو علمه المتقدم قد لا يؤمنون به، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كان عندي من الأحاديث ما لو بثثته، لو قلت لكم إياه فضربتم عنقي قتلتموني ما خلتوني حي، عندي من الأحاديث عن رسول الله لو أخبرتكم إياه حدثتكم إياه ما صدقتم. في أحاديث عن بعض الأشخاص من بني أمية، وفي أحاديث عن بعض الناس ما الذي يجري على يديه من فتن، ولو قال لم يحصل بعد 40 سنة أن هذه المدينة تنتهك وتسلب ويدخل فيها ناس ويقتلوا فيها ما صدقوا الناس، ولو قال بعد كذا يحصل كذا ما أخبروا ما صدقوا الناس. لو جينا أخبرنا الناس قلنا بعد الذين يعرفون مكة قلنا بعد 40 سنة تحصلوا هذا الشارع أصبح كذا، يقول هذا مهوس هذا ولا إيه، ما يصدق الناس. الشاهد أن من فتح الله عليه بفهم في آية في كتاب الله عز وجل وهو من منائح الله لبني آدم من منحة الله إياه، هذا معنى قول ابن عطية والله الموفق للصواب. فهذا معنى، ولو قلنا أحيانا قد يكون المعنى الذي اكتشفه الآخر لا صح أن يكون هذا المعنى مصادم لتفسير التابعين. إذا فسر الصحابي الآية ووافقه صحابي آخر ثم جاء من بعده ففسرها بمعنى يناقضه هذا غير صحيح، لا يفوت المعنى الصحيح الصحابة لأنهم عاصروا الوحي وشاهدوا التنزيل، فمن أتى بعد غير صحيح، وكذلك إجماع التابعين ما صح من يأتي بعده. لكن لو جاء فسرها بمعنى لا يناقض معنى ما قاله الصحابي والتابعي صحيح، وهذا المعنى الآخر جزء من المعنى لا يدخله قول الصحابي ولا يناقضه، هذا مما يفتح الله به على عباده أو فهما يؤتيه الله لرجل. عرفنا هذا. ويقول ابن عطية ولكني لم أرى لمتقدم أن يكون في اللفظة معنى قصد استواء الحال. قالوا القصد وقالوا العدل، لكن استواء الحال بين الرعية والراعي وبين أولئك الذين أسقف وفلان وفلان وراهب وحبر درجات هذه الكبيرة، قال لا ما عندنا هذه، كلنا مستوون تحت هذه الكلمة. قال فاستواء الحال ما رأيت لمتقدم ذهب إلى هذا المعنى، فهو عندي حسن لأن النفوس تألفه والله الموفق للصواب. هذا قول من؟ وقوله ألا نعبد يحتمل أن يكون في موضع خفض بمعنى إلى ألا نعبد، فذلك على البدل من كلمه من كلمة، ويحتمل أن يكون في موضع رفع بمعنى هي ألا نعبد، وما ذكره المهدوي وغيره من أن تكون مفسرة إلى غير ذلك من الجائزات التي يلزم عنها رفع نعبد إكثار منه فاختصرته، واتخاذ بعضهم بعضا أربابا هو على مراتب، أعلاها اعتقادهم فيهم الألوهية وعبادتهم لهم على ذلك كعزير وعيسى بن مريم، وبهذا فسر عكرمة، وأدنى ذلك طاعتهم لأساقفتهم ورؤسائهم في كل ما أمروا به من الكفر والمعاصي والتزامهم طاعتهم شرعا. وبهذا فسر ابن جريج فجاءت الآية بالدعاء إلى ترك ذلك كله، وأن يكون الممتثل ما قاله الله تعالى على لسان نبيه عليه السلام، وقوله تعالى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أمر بتصريح مخالفتهم بمخاطبتهم ومواجهتهم بذلك وإشهادهم على معنى التوبيخ والتهديد، أي سترون أنتم أيها المتولون عاقبة توليكم كيف تكون. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سعد اللهم وبحمدك.